بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المسجد العامر ومن هذه البلدة الطيب أهلها. نحييكم من مسجد سيدي بحيرح بقرية زرقان مركز تلا بمحافظة المنوفية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية. إخوتنا في رحاب الإيمان، آيات الله تبارك وتعالى في الآفاق تنادي الإنسان صباحا ومساء بأنه لا إله إلا الله، تنادي الإنسان وترشده إلى خالقه تبارك وتعالى. إذا استفاق القلب، وإذا تنور وأضاء، إذا أشرق بنور ربه تبارك وتعالى، رأى بعين بصيرة واضحة في كل شيء يمر به آية، وفي كل مشهد علامة وبرهانا. يا رب، مجدك عطر الأعطار، وثناك إشراق جال الأنظار. من غير فضلك لا تعز حياتنا، أنت العظيم تقدر الأقدار. يا رب، يا ملك الخلائق كلها، ورحيم من أفنى المدى أعذارا، يا عالما سر الغيوب جميعها، يمحو ويثبت ما أراد جهارا. إن أنت لم تغفر ولم تصفح، فمن يا ربي غيرك يغفر الأوزار. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لهذه الأمسية الدينية من هنا، من مسجد سيدي بحيبح بقرية زرقان مركز سلا بمحافظة المنوفية، تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتوكل على الله إنك على الحق فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الدعاء إذا ولوا مدبرين ووقع القول عليهم بما ظلموا Thank you.

وهم من فزع يومئذ آمنون ومن وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما وقل الحمد لله وقل والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين صدق الله العظيم. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي هنا بمسجد سيدي بحيبح بقرية زرقان مركز تلا بمحافظة المنوفية.